أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لكن الله

أحمد بن علي العجمي.